أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول في علم أصول الفقه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى مبحث الأمر، كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وأنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة، وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم. قول رحمه الله وأنها، يعني والأصح أن صيغة افعل إن وردت بعد حظر فهي للإباحة. إذا ورد أمر بفعل شيء ما بعد ورود نهي عن فعله، فهل هذا الأمر يفيد الوجوب ولا يفيد الإباحة ولا يفيد غير ذلك؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الأصح من أقوال الأصوليين أنها تفيد الإباحة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بغلبة الاستعمال، بمعنى أننا لو تتبعنا الأوامر التي وردت بعد نهي، التي وردت بعد حظر، سنجد أن هذه الأوامر التي جاءت بعد النهي أو بعد الحظر تفيد الإباحة. مثال ذلك قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر جاء بعد حظر، جاء بعد نهي، وهو أن الله عز وجل قد نهى عن الصيد لمن كان محرما، فقال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال بعد ذلك وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر في قوله عز وجل فاصطادوا هذا للإباحة. أيضا مما يدل على ذلك قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا جاء بعد أن نهى عز وجل عن البيع عند النداء، فكان هذا الأمر أيضا للإباحة. وأيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم، فقوله صلى الله عليه وسلم فكلوا هذا أمر، لكن حمله العلماء أيضا على الإباحة لأنه جاء بعد حظر. فإذا قول الشيخ هنا وأنها، يعني هذه الصيغة، إذا وردت بعد حظر فهي تفيد الإباحة، دل على ذلك غلبة الاستعمال. كذلك الحال فيما لو جاءت هذه الصيغة بعد استئذان، كما لو قيل لك هل أفعل لك كذا، كأنه يستأذن، فقلت افعل، فهذه الصيغة صيغة افعل لما جاءت بعد الاستئذان أفادت الإباحة. ثم قال الشيخ رحمه الله وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم، يعني لو ورد العكس، بمعنى لو ورد النهي عن فعل شيء بعد ورود أمر بفعله، يعني جاء الأمر أولا ثم بعد ذلك جاءنا نهي عن هذا الشيء بعد أن أمرنا به أول مرة، فذكر الشيخ رحمه الله أن الأصح في هذه الحالة أن النهي يكون أيضا للتحريم على الأصل. فلو قال السيد لغلامه أدخل هذه الدار، ثم إنه قال له بعد أيام لا تدخلها، فنقول هذا النهي للحظر والمنع، فهنا اختلف الأمر إذا جاء بعد حظر عن النهي إذا جاء بعد أمر، فالأمر إذا جاء بعد حظر فهو مفيد للإباحة، وأما النهي لو جاء بعد أمر فإنه يكون على أصله مفيدا للتحريم. قال الشيخ بعد ذلك مسألة الأصح أنها لطلب الماهية، والمرة ضرورية وأن المبادر ممتثل. الأصح أن صيغة افعل لطلب الماهية فقط، فليست هي مفيدة للتكرار ولا مفيدة للمرة ولا كذلك مفيدة للفور ولا مفيدة للتراخي. والمقصود بذلك من حيث موضوع هذه اللفظة، فلفظة افعل من حيث هي لطلب حقيقة الفعل فقط الذي جاء به. مثال ذلك، لو قيل لك اكتب الدرس، فاكتب موضوع في اللغة لطلب حقيقة الفعل الذي هو الكتابة، فلم يطلب منك إلا أن توجد هذه الكتابة، لم يتعرض لبيان فعلها مرات عديدة أو مرة واحدة، وكذلك لم يتعرض لبيان هل يجب الامتثال على الفور أو على التراخي. هذا كله فيما إذا كانت هذه الصيغة قد جاءت مجردة عن القرائن. طيب نفترض الآن أن صيغة افعل قيدت بتكرار أو قيدت بفور أو قيدت بتراخي، ففي هذه الحالة لا خلاف بين العلماء على أنها تحمل على ما قيدت به، إنما جرى الخلاف بينهم فيما إذا جاءت هذه الصيغة غير مقيدة، يعني جاءت مطلقة فتحمل على ماذا. فالأصح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنها لطلب الماهية ولا تفيد شيئا آخر من حيث هي. ولهذا لو قال قائل يجب أن تكون هذه الصيغة صيغة افعل موضوعة لطلب المرة الواحدة، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتحقق هذه الماهية في الخارج بأقل من فعلها مرة واحدة. كيف نجيب عن هذا الأمر؟ نجيب عن هذا الأمر بأن هذه المرة ضرورية من أجل أن تتحقق الماهية في الخارج. ولكن الكلام الآن عن إيش؟ الكلام الآن عن صيغة افعل من حيث هي. صيغة افعل من حيث هي إنما هي لطلب الماهية، كون هذه الصيغة لكي تتحقق في الخارج لابد من فعلها لمرة على الأقل، نقول هذا من جهة الالتزام، لا أن المرة جزء من المدلول الوضعي لهذه الكلمة. قال الشيخ والمرة ضرورية، قال وأن المبادر ممتثل، بمعنى أنه من امتثل الأمر فورا فقد برئت ذمته ويعتبر ممتثلا بهذا الذي فعله. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكون ممتثلا فيما لو بادر بهذا الامتثال أو بادر بهذا الفعل. لماذا؟ لأنهم يرون أن الأمر موضوع للتراخي على وجه الوجوب، ولهذا يرون أن من بادر لم يمتثل، وهذا ليس بشيء، وهذا ليس بشيء، بل نقول المبادر ممتثل لأنه إذا بادر فقد حصل بذلك الغرض، فقد حصل بذلك الغرض. طيب لماذا قلنا ليس بشيء مع أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وأن المبادر ممتثل؟ يعني والأصح، فهذا يشعر أن المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها أن المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي، ومع ذلك قلنا هذا ليس بشيء عن القول المخالف، قلنا ليس بشيء لأنه مخالف للإجماع، لأنه مخالف للإجماع. قال الشيخ رحمه الله مسألة، الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد، وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به. الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به أو أمر به الآمر، فهذا يستلزم الإجزاء، بمعنى أنه يستلزم الكفاية في سقوط الطلب. فلو أمرنا الله عز وجل بعبادة، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بجملة من الشروط، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بجملة من الأركان لتصح وتجزئ هذه العبادة، فجاء المكلف وآتى بهذه العبادة على النحو الذي أمر الله عز وجل، هل يجزئه هل يستلزم ذلك الإجزاء؟ نقول نعم، طالما أنه أتى بالمأمور على الوجه الذي أمر به فهذا يستلزم الإجزاء، بمعنى أنه قد برئت ذمته بهذا الذي فعل وسقط عنه الطلب، وسقط عنه الطلب. فهذا معنى أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، يستلزم الإجزاء. طيب، قبل ذلك الشيخ رحمه الله يقول: الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد، بمعنى أن الأمر بشيء مؤقت لا يستلزم الأمر بقضاء. بمعنى آخر أكثر وضوحا، الأداء يختلف عن القضاء، فالأداء هو فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا، وأما القضاء فهو فعل العبادة خارج الوقت الذي حدد لها شرعا. مثال ذلك الصلاة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلاة الظهر إذا زالت الشمس، فالآن لو جاء المكلف وصلى صلاة الظهر في وقتها الذي حدده لنا الشارع، فنقول يكون بذلك ممتثلا مؤديا لهذه الصلاة، وعلى الأصح كما ذكرنا برئ ذمته بهذا الذي فعل. طيب، الآن هذا الشخص لم يصلي هذه الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا حتى خرج الوقت، هل هو مأمور بالقضاء بمجرد الأمر الأول من الشارع، ولا لابد من أمر جديد يأمره بقضاء هذه الصلاة؟ فهذا الذي جرى فيه الخلاف، القضاء هذا هل لابد له من أمر جديد ولا هو واجب بالأمر الأول؟ الأصح أن القضاء لا بد له من أمر جديد، علشان نأمر المكلف بقضاء ما فاته فلا بد من أمر جديد. طيب، هنا في هذه المسألة على وجه الخصوص، أين الأمر بالقضاء؟ نقول الأمر بالقضاء ما جاء في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الصلاة حتى ولو كان الشخص قد تركها لعذر زي النوم أو النسيان، فمن باب أولى إذا ترك هذه الصلاة لغير عذر فإنه يجب عليه أن يقضيها. ولهذا الشيخ بيقول: الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد. ثم قال بعد ذلك: وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء. قال: وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به. ومعنى ذلك أن الشارع مثلا إذا أمر المخاطب بأن يأمر غيره فهذا ليس أمرا لذلك الغير، فبنقول الآن لو جاء الشارع وأمر المخاطب بأن يأمر غيره بفعل فهذا ليس أمرا لذلك الغير. بالمثال يتضح المقال. أمر الله سبحانه وتعالى الولي بأن يأمر ولده غير البالغ بالصلاة، فهل يكون هذا الأمر متوجها للولد؟ نقول: لا يكون أمرا من الله سبحانه وتعالى للولد، وإلا لصار الولد بذلك مكلفا. هذا معنى أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به، يعني ليس أمرا لذلك الغير. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه. من أمر غيره بلفظ عام يتناول الآمر كما أنه يتناول غيره، هل يدخل الآمر فيه؟ نقول: لا يدخل الآمر فيه، لأنه يبعد أن يريد الآمر نفسه بأمره. مثال ذلك: لو قال زيد لغلامه: أكرم من أحسن إليك. فقوله هنا من أحسن هذا لفظ عام يتناول كل أحد بما في ذلك زيد، كما أنه يتناول غيره، فهل يكون أمر زيد هذا يتناوله أيضا في حالة ما لو أحسن هو إلى غلامه؟ الجواب نقول هذا مما جرى فيه الخلاف أيضا، والأصح أنه لا يدخل في هذا اللفظ العام، لأنه يبعد أن يقصد الآمر نفسه بذلك. قال الشيخ: ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية. النيابة في العبادة البدنية مثال ذلك الصلاة، مثال ذلك الصوم، كل هذه عبادات بدنية. كلام الشيخ الآن إنما هو عن الجواز العقلي، ليس الجواز الشرعي. الجواز الشرعي ده محله في كتب الفروع، ومذهبنا في ذلك عدم جواز النيابة في العبادات البدنية، هذا هو الأصل إلا ما ورد به الدليل، زي مثلا الحج وكذلك العمرة. وأما بالنسبة للصيام فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكن لو كان الشخص حيا هل ينوب أحد عنه في هذا الصوم؟ الجواب لا، فإن كان قادرا على الصوم صام، وإلا فإنه يكفر أو يفدي ويطعم مسكينا على النحو الذي فصلناه في شرح الفقه. فهنا كلام الشيخ رحمه الله إنما هو من حيث الجواز العقلي. فيقول الشيخ: ما عندنا مانع من حيث العقل من ذلك، أن ينوب شخص عن آخر في أن يفعل عنه العباد. أما في الشرع فليس كذلك، الأمر فيه خلاف، والأمر فيه خلاف. طيب، فقال الشيخ رحمه الله: الأصح أنه ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، المختار أن الأمر بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، وأن النهي كالأمر. وهذه مسألة معروفة عند العلماء، بهل الأمر بالشيء هل هو نهي عن فعل ضده ولا لا؟ وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة لابد أولا أن نعرف ما معنى الضد. إحنا الآن بنقول المسألة كالآتي: الأمر بشيء هل هو نهي عن فعل ضده ولا لا؟ فبنقول قبل ما نجاوب عن هذا السؤال لابد أولا أن نعرف ما هو الضد. فالضد تارة يراد به ترك الفعل، وتارة يراد بالضد ما ينافي فعل ما ينافي الأركان والشرائط المعتبرة في هذا الفعل. فالضد بالمعنى الأول اللي هو ترك الفعل أصلا، هذا يسمى بالضد العدمي. مثال ذلك الأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة ينافيه ترك الصلاة، لذلك بنقول الأمر بالصلاة في هذه الحالة نهي عن ضده، وهذا بالإجماع وهذا بالاتفاق. فلو أمر الله تبارك وتعالى بعبادة فمعنى ذلك أنه ينهانا عن تركها، والواجب لا يخير فيه المكلف، فلابد أن يأتي به ولا يجوز له أن يتركه. فالضد العدمي هذا الذي هو بمعنى ترك الفعل أصلا، هذا منهي عنه بالأمر الذي جاء، الذي جاء أولا. الكلام الآن عن النوع الثاني من أنواع الضد، وهو الضد الوجودي. والضد الوجودي معناه الفعل الذي ينافي الأركان أو الشرائط المعتبرة. ففي هذه الحالة سنجد أن الفعل الواحد له أضداد كثيرة جدا. فلو أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة فضد الصلاة المشي، النوم، الأكل، الكلام وغير ذلك مما ينافي ركن من أركان الصلاة أو ينافي شرائط الصلاة. يبقى إذن الأمر بالشيء نهي عن تركه قطعا، هذا هو الضد بالمعنى الأول. أما الضد بالمعنى الثاني اللي هو الضد الوجودي، فهذا وقع الخلاف فيه بين العلماء، فهذا قد وقع فيه الخلاف بين العلماء، والكلام فيه في مقامين. المقام الأول الأمر النفسي على القول به، فعند من يقول بالأمر النفسي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فاختلفوا على أقوال، منهم من يقول الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فمثلا إذا أراد السيد أن يأمر غلامه بالكتابة فطلبه الكتابة هو عين طلبه الكف عن النوم والكف عن المشي ونحو ذلك، بمعنى أنهما حصلا بطلب واحد، فطلب فعل الشيء هو نفسه طلب ترك الضاد هذا الشيء. هذا ذهب إليه جماعة ممن يقول بالأمر النفسي. قول آخر، فذهب جماعة آخرون ممن يقول بالأمر النفسي إلى أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ليس هو عين النهي عن ضده، ولكن يستلزمه. بمعنى إيش؟ لو طلب، بمعنى أن طلب هذا غير طلب الكف عن ذاك. طلب السيد من غلامه أن يكتب ليس هو طلب الكف عن النوم، ليس هو طلب الكف عن المشي، ليس هو طلب الكف عن الكلام، لكن يستلزمه، بمعنى أنه لو طلب منه الكتابة فهذا يستلزم الكف عن أضداده، عن أضداد الكتابة. فالآن أنت مطالب أيها الغلام بأن تكتب، يبقى يستلزم ذلك ألا أراك ماشيا في الغرفة، يستلزم ذلك ألا أراك نائما، يستلزم ذلك ألا أراك لاعبا. فإذا أخذنا ذلك الضد من دلالة الالتزام، وليس هو عين النهي الذي في المثال الأول. وذهب جماعة آخرون، ده القول الثالث في هذه المسألة، أن الأمر بالشيء لا هو عين النهي عن ضده ولا يستلزم، فهذا قول ثالث. لم يقولوا بما قاله أصحاب القول الأول، ولم يقولوا بما قاله أصحاب القول الثاني. لماذا؟ قالوا لأنه قد لا يخطر بقلب الآمر الضد أصلا، فكيف يكون قاصدا للنهي عن ضده؟ فقالوا الأمر بالشيء له عين النهي عن ضده ولا يستلزم. المقام الثاني الذي ننتقل إليه الآن هو من يقول بالأمر اللفظي، من يقول بالأمر اللفظي، كأن يقول السيد اكتب، فهذا قطعا عند من يقول بالأمر اللفظي ليس هو عين لا تنم لا تمشي لا تلعب، لأن الأمر اللفظي غير النهي اللفظي. فجرى الخلاف بينهم على قولي، منهم من يقول هو يستلزمه، ومنهم من يقول لا يستلزمه أيضا. فمنهم من يقول هو يستلزمه، بمعنى أنه إذا قيل اكتب فكأنه قيل لا تنم لا تمشي، لأنه لا تتحقق الكتابة إلا بالكف عن النوم وعن المشي. القول الثاني يقولون لا يستلزمه، لأنه وإن توقف تحقق الكتابة على الكف عن أضدادها إلا أنه قد لا تخطر ببال الآمر. فالآن حصل الخلاف في الأمر اللفظي على قولين، وأما القول بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده فهذا لا يكون عند من يقول بالأمر اللفظي أو على الأمر اللفظي. واعلم هنا في هذا المقام أن القائل بهذا القول اللي هو عدم الالتزام في الأمر اللفظي، في عدم التزام الأمر لنهي عن الضد، هذا القائل بهذا القول يسلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وأن الضد تركه واجب من أجل أن يتحقق الأمر الواجب، لكن يقول تسميته نهيا يقتضي أن الناهي قصد لتوجيه النهي عن تلك الأشياء، لكن قالوا كيف ينهى عن شيء وهو لم يخطر بباله أصلا. قال الشيخ رحمه الله أن النهي كالأمر، يعني ومثل ما قيل في الأمر يقال كذلك في النهي بقسميه النفسي واللفظي. فقيل إن النهي عن شيء هو أمر بفعل ضده، كالنهي عن الزنا، هذا أمر بالزواج أو التعفف، وقيل هو يستلزمه، وقيل ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه أيضا، لأن تلك الأضداد قد لا تخطر ببال النهي. ثم إنه في الأمر بفعل شيء لابد من ترك جميع الأضداد، دي برضو لفتة مهمة في هذه المسألة، في الأمر بفعل شيء لابد من ترك جميع الأضداد. أما في النهي عن فعل شيء فيكفي فعل واحد من الأضداد، فنهانا الله تبارك وتعالى عن الزنا. ما هو ضد الزنا؟ ضد الزنا النكاح، النكاح الشرعي. ضد الزنا الإمساك عن ذلك كله بالصوم، أو الإمساك عن الوطأ المحرم حتى وإن لم يصم. فلو أنه أتى بضد من هذه الأضداد نقول هذا يكفي، فالنهي عن فعل شيء يكفي أن يفعل واحد من الأضداد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة الأمران إن لم يتعاقبا أو تعاقبا بغير متماثلين فغيران، وكذا بمتماثلين، ولا مانع من التكرار في الأصح. فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف، وإلا في الثاني تأكيد. وهذه مسألة أيضا فيما إذا ورد أمر بعد أمر، كأن قيل أكتب الدرس أكتب الدرس، فهنا لو جاء أمر بعد أمر وجب أن ننظر فيما يلي. الآن هنحاول نحرر المسألة علشان نعرف النزاع في إيه بالضبط، عشان نعرف أين النزاع. فبنقول إذا ورد أمر بعد أمر كأن قيل أكتب الدرس أكتب الدرس، وجب أن ننظر فيما يلي. الأمر الأول: هل ورد الأمران متعاقبين، يعني ورد أحدهما بعد الآخر مباشرة، ولا ورد الأمران غير متعاقبين، يعني ورد أحدهما بعد الآخر بمهلة؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي لابد أن ننظر فيه: هل كان الأمران بشيئين متماثلين، زي مثلا تكرار الأمر بالصلاة، ولا كان الأمر بشيئين متخالفين زي الأمر بالصلاة والأمر بالصدقة؟ المقام الثالث أو الأمر الثالث الذي لابد أن ننتبه له: هل ورد الثاني معطوفا على الأول، يعني جاء الأمر على النحو التالي صلي ركعتين وصلي ركعتين، ولا ورد الثاني بغير عطف على الأول صلي ركعتين صلي ركعتين؟ المقام الرابع أو الشيء الرابع لابد أن ننتبه له، وهو: هل هناك مانع من حمل المعنى على التكرار وتعدد الفعل؟ هل هناك مانع من حمل المعنى على التكرار وتعدد الفعل؟ طيب إيه معنى المانع هنا؟ المانع قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا وقد يكون عاديا. المانع العقلي زي إيه؟ يأتي مثلا الأمر بالتكرار، يأتي مثلا الأمر على هذا النحو اقتل زيدا اقتل زيدا، إزهاق الروح شيء واحد، فإزهاقه ثانيا لا يمكن لأنه تحصيل الحاصل. يبقى أنا عندي أمران متعاقبان، عندي أمران وأمر، عندي أمران أمر بعد أمر، وعندي الآن مانع عقلي من حمل الأمر الثاني على التكرار وتعدد الفعل. ليه؟ لأن المانع العقلي هنا في هذا المثال يقتضي، لأن العقل في هذا المثال يقتضي أن هو ما ينفعش يكون أمرني مرة أخرى بالقتل لأن الروح شيء واحد، فإزهاقه ثانيا لا يمكن لأنه تحصين الحاصل. وقد يكون المانع شرعيا، مثال ذلك اعتق عبدك اعتق عبدك. الاعتاق أيضا إذا حصل أول مرة لم يتأتى حصوله مرة أخرى، يبقى هنا برضو عندي مانع شرعي من حمل المعنى للتكرار. وقد يكون المانع من حمل المعنى للتكرار مانعا عاديا، اسقني ماء اسقني ماء، العادة جرت باندفاع الحاجة بأول شربة فلا حاجة للتكرار، فلا حاجة للتكرار. يبقى هنا برضو عندي مانع عادي من حمل المعنى على التكرار، وقد لا يكون عندنا مانع أصلا. مثال ذلك صلي ركعتين صلي ركعتين، فما عندناش مانع من إرادة التكرار، كأنه أمرنا بصلاة ركعتين وصلاة ركعتين، فالمراد منا أن نصلي أربع ركعات. يبقى الآن إذا تقرر ما تقدم فننتبه الآن لما سنذكره من أحكام. فنقول أولا لو ورد الأمران غير متعاقبين فهما متغيرين، بمعنى أنه يجب العمل بهما سواء كان متماثلين أو كان مختلفين. مثال ذلك صلي ركعتين وبعد مهلة قال صلي ركعتين، فالواجب الآن هو أن يصلي أربع ركعات، فهنا الأمران غير متعاقبين ولهذا يجب العمل بهما، صلي ركعتين صلي ركعتين. وهنا هنلاحظ أن الأمر إيه؟ الأول مماثل للأمر الثاني، وحتى لو كان الأمر الأول مخالف للأمر الثاني طالما أن الأمرين غير متعاقبين أيضا فيجب العمل بهما. مثال ذلك صلي ركعتين تصدق بدرهم، فيجب أن يصلي ويجب أن يتصدق. يبقى هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني إذا ورد الأمران متعاقبين، إذا ورد الأمران متعاقبين فهنا أحوال، أن يكون متخالفين، هذه الحالة الأولى أن يكون متخالفين فهما متغيران فيجب العمل بهما، فهما متغيران فيجب العمل بهما سواء كان متعاطفين أو غير متعاطفين، زي مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا عندي أمران متعاقبين ومتخالفين فيجب العمل بالأمر الأول والأمر الثاني. ووجد هنا العطف ولا لا؟ وجد العطف. مثال آخر لكن مع عدم وجود العطف، اضرب زيدا أعطيه درهما، فلما نقول الأمر الأول عندي أمر ثاني، الأمران جاء متعاقبين متغيرين يبقى يجب العمل بهما فيضرب ويعطيه درهما. هذه الحالة الأولى فيما إذا ورد الأمران متعاقبين، فالحالة الأولى أن يكون متخالفين. الحالة الثانية فيما إذا ورد الأمران متعاقبين أن يكون متماثلين ولم يمنع من التكرار مانع، ففي هذه الحالة يكون متغيرين، بمعنى أنه يجب العمل بهما، يجب العمل بهما سواء كان متعاطفين أو غير متعاطفين. صلي ركعتين صلي ركعتين، هنا يلزمه أربع ركعات، عندي الآن أمران متعاقبان وعندي أيضا هذان الأمران، ما عندنا مانع من إرادة التكرار. ولهذا قلنا لو قال صلي ركعتين صلي ركعتين يلزمه أربع ركعات. ليه؟ لأنه ليس هناك مانع عقلي، ليس هناك مانع شرعي، ليس هناك مانع عادي في حمل الأمر الثاني على التأسيس، يبقى نقول يلزمه في هذه الحالة أربع ركعات. وحتى لو كان بينهما تعاطف صلي ركعتين وصلي ركعتين، أو مفيش تعاطف أصلا صلي ركعتين صلي ركعتين، فنحمل الأمر في كل الأحوال على الوجوب في الجميع، فيجب أن يصلي أربع ركعات. الحالة الثالثة أن يكون متماثلين، يبقى الآن الأمران متعاقبان متماثلان لكن منع مانع عادي من التكرار، منع مانع عادي من التكرار. فننظر في هذه الحالة لو كان متعاطفين فيتوقف، يتوقف حينئذ فيهما، زي مثلا اسقني ماء واسقني ماء، فعندنا الآن مانع عادي يمنعنا من حمل الأمر الثاني على إرادة التكرار. طب هنعمل إيه؟ هنقول نحمله على التوكيد، يعني كأنه أراد بالأمر الثاني أن يؤكد الأمر الأول. طيب الآن لو حملنا المعنى الثاني على التوكيد، عندنا عطف والعطف يقتضي المغايرة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول خلاص في هذه الحالة نتوقف. ولهذا قلنا لو جاء الأمران متعاقبان متماثلان لكن منع مانع عادي من التكرار وكان متعاطفين فيتوقف حينئذ. عرفنا ليه قلنا بالوقف؟ علشان الآن جاءنا أمران متماثلان متعاقبان وبينهما عطف، اسقيني ماء واسقيني ماء، فقلنا خلاص العادة تقول إن الإنسان لا يحتاج إلى سقيا مرة أخرى لأنه يكتفي في العادة بالمرة الأولى، يبقى إذن الأمر الثاني هذا أراد به التوكيد. طيب خلاص هنقول بالتوكيد مفيش إشكال؟ لا، هقول لك استنى، في إشكال عندنا، وما هو؟ إن الواو تقتضي المغايرة، يبقى إذن ما ينفعش نحمل الثاني على إرادة التوكيد، واضح؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، يبقى إذن نتوقف في الأمر لأننا لا ندري هل يراد بالأمر الثاني التأسيس ولا التوكيد. لو قلنا أراد التأسيس يبقى أراد أن يحصل الفعل مرتين، لو أراد التوكيد يبقى إذن هي مرة واحدة، فلا ندري هل نحمله على التأسيس ولا على التوكيد، ولهذا قلنا بالوقف. الحالة الرابعة، فيما إذا كان قد ورد الأمران على وجه التتابع والموالاة وكان متماثلين لكن منع مانع عقلي أو شرعي أو عادي ولم يعارضه عطف، فحينئذ نقول الأمر الثاني هذا، الأمر الثاني هذا للتوكيد. طيب المانع العقلي كما قلنا زي مثلا أقتل زيدا، أقتل زيدا، يبقى هنا قوله مرة أخرى أقتل زيدا في الثانية هذه أراد بها التوكيد لاستحالة أن يكون هذا للتأسيس باعتبار أن الشخص له نفس واحدة، إذا خرجت انتهى الأمر على ذلك. مانع شرعي أيضا في هذه الحالة نحمل المعنى الثاني على التوكيد، اعتق عبدك، اعتق عبدك بدون عطف أو حتى مع العطف، الحكم واحد، فالأمر أيضا الثاني هنا على التوكيد. طب لو كان عندي حكم عادي لكن بلا عطف، اسقني ماء اسقني ماء، يبقى هنا برضو الأمر الثاني يراد به التوكيد، أما مع العطف فقلنا في هذه الحالة يكون الوقف، يكون في هذه الحالة الوقف. قال الشيخ رحمه الله مسألة الأمران إن لم يتعاقب أو تعاقب بغير متماثلين فغيران، وكذا بمتماثلين ولا مانع من التكرار في الأصح، فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف، وإلا فالثاني تأكيد. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفير وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يجعلكم جميعا زخرا للإسلام وأهله، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.